أتمنى أن تكون معافى في كل شيء، ولن تكون بصحة جيدة، كما نفسك أيضا معافى. هذا هو الوعد الذي أعطاه الله. أنا بصحح جيدة جسدي وروحي في سلام، الرب يعتني بي يوما بعد يوم. أنا بصحح جيدة بقوى بصلاح حياتي إلى الأبد. هو الذي يجدد قوتي، كالنسر أطير من جديد. بك أحيا وأتحرك وأوجد، صحتي تأتي